بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح كتاب التفسير، باب تفسير قوله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. قال رحمه الله: حدثنا السلط بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن منصور مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم الآية. كان رجلان من قريش وختن لهما من ثقيف، أو رجلان من ثقيف وختنوا لهما من قريش في بيت، فقال بعضهم لبعض: أترون أن الله يسمع حديثنا؟ قال بعضهم: يسمع بعضه. وقال بعضهم: لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله. فأنزلت: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم الآية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في كتابه: ونحن نزعم في كتاب التفسير، والليلة في كتاب التفسير سورة المؤمن، سورة السجدة، السجدة حاميم السجدة. يقول رحمه الله: باب قوله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. تفسير قوله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا السلط بن محمد، السلط بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثنا منصور بن معتمر قال عن مجاهد بن جبر قال عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن ناسا من قريش، قال رجلين من قريش وختنوا لهما، يعني رحيم لهما، يعني أما زوج أخت أو زوج بنت لهما. يقول أو بالعكس، اثنين من قريش واحد من قريش. يقول اجتمعوا في دار في غرفة واحدة وصاروا يتحدثون: هل الله يعلم ما نقول أو ما يعلم؟ قال بعضهم: يعلم بعضه ولا يعلم بعضه. قال الثاني: إذا كان يعلم بعضه فهو يعلم الجميع. فنزل قوله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. يعني هذا الكلام اللي تكلمت به شهد عليه سمع والبصر والفؤاد، كل شهد عليكم، فلا حاجة أنكم تكتمونه، ما تكتمونه وستأخذون به وينتقم الله منكم من هذا الكلام. نعم. باب: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. قال رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت قرشيان وثقفيان وقرشي كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم الآية. وكان سفيان يحدثنا بهذا فيقول: حدثنا منصور أو ابن أبي نجي أو حميد أحدهم أو اثنان منهم، ثم ثبت على منصور وترك ذلك مرارا غير واحد. يقول البخاري رحمه الله: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم. يأتينا بسند آخر بتفسير الآية، يقول: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يقول: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن منصور قال حدثنا عن مجاهد قال عن أبي معمر قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى قال: اجتمع رجلان عند الكعبة، رجلان اثنين من قريش وواحد من ثقيف، او بالعكس اثنين من ثقيف وواحد من قريش، كبيرة افقونهم قليل فقههم كبيرة شحوم البطن. وقال فقال احدهم اترون ان الله يسمع ما نقول، قال احدهم اترون ان الله يسمع ما نقول، قال بعضهم ارى انه ما يسمع، قال يسمع بعضه ولا يسمع الباقي. قال هنا قال يسمع ان جهرنا ولا يسمع ان اخطينا، قال واحد منهم يسمع ان جهرنا ولا يسمع ان اخطينا، فقال الثالث ان كان يسمع ما جهرنا فانه يسمع اذا اخطينا. فنزل هذه الايه غضبا عليهم وسينتقم الله منهم. نعم، ما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم بربكم ظننتم أرزاكم. ولكن ظنكم بربكم أرزاكم فأصبحتم من الخاسرين. باب قوله تعالى فإن يصبروا فالنار مثوى لهم الآية. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بنحوه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قوله فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، قوله تعالى فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، يعني الذين سبق ذكرهم وهم الذين يتحدثون عن الله اللي يسمع وما يسمع، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. نعم. قال حدثنا عمرو بن علي، يقول حدثنا عمرو بن علي الفلاس، قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان الثوري قال عن منصور بن المعتمر قال عن مجاهد قال عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بنحو الحديث الأول، أن أناس اجتمعوا فقالوا كذا وكذا وهذا قال كذا وهذا قال كذا فمقتهم الله في هذه الآية. نعم. تفسير حاميم عين سين قاف. ويذكر عن ابن عباس عقيما لا تلد روحا من أمرنا القرآن. وقال مجاهد يزرعكم فيه نسل بعد نسل لا حجة بيننا لا خصومة طرف خفي ذليل. وقال غيره فيظللن رواكد على ذاري يتحركن ولا يجرين في البحر شرعوا ابتدعوا. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير سورة الشورى تسماها حاميم عين سين قاف قرأها كما أنزلها الله تعالى وتقدس. يقول تعالى وهي سورة الشورى. يقول رحمه الله ويذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى قال عقيما لا تلد يعني أن الله تعالى وتقدس يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا ويجعل من يشاء عقيما من النساء ما تلد روحا من أمرنا القرآن. قلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال مجاهد يذرأكم فيه ليس كمثله شيء، يعني نسلا بعد نسل يذرأكم ناس بعد ناس أمم بعد أمم وأمم بعد أمم. نعم. لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بين لا خصومة بيننا. نعم. طرف خفي ذليل انظرون إليك من طرف خفي يعني قليل. وقال غيره فيضللن رواكد على ظهري يتحركن ولا يجرين في البحر. يضللن رواكد على يعني الرياح السفن، إذا جاءت الريح مشت وإن وقفت الريح ما مشت. يقول هو الذي أرسل لكم الريح عشان تجري السفن وتقضون حاجاتكم الإنسان، فلماذا لا تشكرون الله تعالى وتقدس اللي أرسل لكم الرياح تمشي لكم السفن؟ بس أن بكت على ظهر البحر ما تروح ولا تجي ولا قضيت حاجاتكم ولا مشيتوا إلى ديار أخرى. شرعوا لكم من الدين ما وصى به نوح. نعم. باب قولي إلا المودة في القربى. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت طاووسا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن قوله إلا المودة في القربى فقال سعيد بن جبير قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس عجلت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى إلا المودة في القربى. باب تفسير قوله تعالى إلا ما أسألكم من شيء إلا المودة في القربى، بس يعني قربة محمد عليه الصلاة والسلام، سلكم مودة في قربة في قرابة عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا عبد الملك، عبد الملك قال قال سمعت طاووس عن ابن عباس، سمعت طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال نعم، أنه سئل عن قوله إلا المودة في القربة، أنه سئل عن قوله تعالى إلا المودة في القربة، لا أسألكم إلا المودة في القربة. فقال سعيد بن جميل هم أقرباؤه، وأقرباء آل محمد صلى الله عليه وسلم، آل محمد عليه الصلاة والسلام. فقال ابن عباس عجلت يا بن جبير، القربة نعم ما كان في بطن من بطون قريش وغيرهم من العرب إلا وللرسول عليه الصلاة والسلام قربة فيهم، ولهذا الرسول يقول لقريش إنكم إني أنا فيكم في كل بطن، من كل بطن فيه شعر من محمد عليه الصلاة والسلام. إلا كان له بهم قرابة، فقال إلا أن تصلوا بيني وبينكم من القرابة، يعني يقول إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم، يعني ما في بطن من قريش إلا وللرسول فيه قرابة، فلذا أطالبكم بصلة ما بيني وبينكم، لا تكفروا ولا تسخروا محمد عليه الصلاة والسلام. حاميم الزخرف، وقوله وقال مجاهد على أمة على إمام، وقيله يا رب تفسيره أيحسبون أنا لا نسمع سره ونجواه ولا نسمع قيلهم، وقال ابن عباس ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لولا أن جعل الناس كلهم كفارا لجعلت لبيوتهم لبيوت الكفار سقفا من فضة ومعارج من فضة وهي درج وسرر فضة مقرنين مطيقين عاسفون أسخطون يعشوا يعمى. وقال مجاهد أفنضرب عنكم الذكر أي تكذبون بالقرآن ثم لا تعاقبون عليه، ومضى مثل الأولين سنة الأولين مقرنين يعني الإبل والخيل والبغال والحمير ينشأ في الحلية الجواري جعلتموهن للرحمن ولدا فكيف تحكمون، لو شاء الرحمن ما عبدناهم يعنون الأوثان. يقول الله تعالى ما لهم بذلك من علم، الأوثان إنهم لا يعلمون. وفي عقبه ولده مقترنين يمشون معا سلفا قوم فرعون سلفا لكفار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومثلا عبرة يصدون يضجون مبرمون مجمعون أول العابدين أول المؤمنين إنني براء مما تعبدون. العرب تقول نحن منك البراء، وأحدها الواحد والإثنان والجميع من المذكر والمؤنث يقال به براء لأنه مصدر، ولو قال بريء لقيل في الإثنين بريئان وبالجميع بريئون. وقرأ عبد الله إنني بريء بالياء. والزخرف الذهب ملائكة يخلف بعضهم بعضا. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى نعم سورة الزخرف، سورة الزخرف قال وقال مجاهد على أمة على إمام، وقال مجاهد على أمة قال على إمام وعلى إمام واحد على طريق يعني على طريق واحد إمام واحد طريق واحد نعم. وقيله يا رب تفسيره، وقيله يا ربي تفسيره أيحسبون أن لا يحسبون، قيله يعني يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنون نعم، أن لا نسمع سره ونجواهم، أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون نعم، ولا نسمع قيلهم ولا نسمع قيلهم كلامهم يعني. وقال ابن عباس ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، وقال ابن عباس ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن بيوت سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون ولبيوت زخرفا وصور عليها يتكئون، يعني لولا أن تكون الناس أمة واحدة وتكفر كلها لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوت سقفا من فضة ومعارج مصاعد. المعارج وجدت الآن للناس، المعارج السيسيرات اللي يسمونها السيسيرات هذه معارج عليها يظهرون، ولبيوتهم زخرفا أبوابا زخرفا عليه يتكئون سرر وسرر إلى آخره. يعني جعلنا لهم من الزخارف أكثر مما كان. الحين خرجت الزخارف, غالب الزخارف غالب السرر وغالب الاستئسارات خرجت في زماننا هذا. مقرنين مطيقين, ما أنتم بمقرنين يعني مطيقين ما نلحي إليكم. آسفونا أسخطونا, فلما آسفونا انتقمنا منهم يعني أسخطونا, آسفونا أسخطونا انتقمنا منهم. يعشو يعمى, من يعشو عن ذكر الرحمن يعني يعمى. وقال مجاهد أفنضرب عنكم الذكر أي تكذبون بالقرآن. جاء قال مجاهد رضي الله رحمه الله أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوم مجرمين, يعني نترككم من نعاقبكم ولا نعاسبكم ولا نضرب عنكم الذكر صفحا يعني جانبا ما نجيبه لكم ولا ننزل عليكم ولا نعاتبكم فيه, ما يمكن هذا. وما دام مثل الأولين سنة الأولين, ومضى مثل الأولين يعني مضت سنة الأولين. مقرنين يعني الإبل, مقرنين يعني الإبل والخيل والبغال والحمير. مقرنين يعني الإبل والخيل والبغال والحمير تقرن بعضها إلى بعض. ينشأ في الحلية الجواري, ومن ينشأ في الحلية هو في الخصام غير مبين يعني النساء, غالب النساء ما تفصح ما تتكلم, والجواري ما تتكلم, وليست الجواري الخدم المملوكين, وإنما يسلب على كثير من النساء ما تفسح, ما تقدر تفسح المحاكم ولا تقدر تفسح هنا ولا هنا. جعلتمهن للرحمن ولدا فكيف تحكمون, جعلتم للرحمن ولدا فكيف أنتم تحكمون, كيف تحكمون من الله ولدا, كيف تتصرفون هذا التصرف. لو شاء الرحمن ما عبدناهم يعنون الأوثان, يقول الله تعالى وتقدس للمشركين لو شاء الله ما عبدناهم, يعني لو شاء ربنا ما عبدنا أوثاننا, وهذا شيء يعني تحدي لرب العالمين وكفر كفر صريح. يقول الله تعالى ما لهم بذلك من علم الأوثان إنهم لا يعلمون, ما لهم بذلك ما للأوثان علم بهذا إنهم لا يعلمون. في عقبه ولده, في عقبه أولاده, العقب الولد. مقترنين يمشون معا, مقترنين متقارنين يمشون جميعا كأنهم مقرونين بشيء. سلفا قوم فرعون, سلفا ومثلا للآخرين قوم فرعون. سلفا لكفار أمة محمد صلى الله عليه وسلم, كفار أمة محمد قاطبة ما هو بس لقريش, فرعون وقومه سلفا في العذاب وفي الشرك والكفر, سلفا لأمة محمد الكفار من أمة محمد. ومثلا عبرة عبرة, ومثلا عبرة للآخرين. يصدون يضجون, يصدون يضجون عن ما كانوا عليه. مبرمون مجمعون, مبرمون الأمر مجمعون عليه. أول العابدين أول المؤمنين, يعني لو كان ما تفعلونه قريب لله لست من أول العابدين أنا, لكن ما هو قريب لله. إنني براء مما تعبدون, إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطر, هذا إبراهيم عليه السلام. تقول نحن منك براء, قول نحن منك براء ونحن منك بريئون. والخلاء واحد, الخلاء واحد. والاثنان والجميع من المذكر والمؤنث يقال فيه براء, يقال براء من المؤنث والمذكر وليس بريء, لو كان بريء لكان بريئان وبريئون, لأنه مصدر ولو قال بريء لقيل في الاثنين بريئان وفي الجميع بريئون. وقرأ عبد الله إنني بريء بالياء, وقرأ عبد الله بن مسعود إنني بريء ما تعبدون, وقرأ براء الناس يقرؤون براء, ونحن نقرأ براء على قراءة حفص بن سليمان الكوفي. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قرأ بريء إنني بريء مما تعبدون. والزخرف الذهب, والزخرف الذهب والفضة. ملائكة يخلفون يخلف بعضهم بعضا, ملائكة يخلفون, لجعلنا في الأرض ملائكة يخلف بعضهم بعض, يطلع ناس وينزل ناس. وقوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. قال رحمه الله حدثنا حجاج بن منحان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك, وقال قتادة مثلا للآخرين عزة لمن بعدهم وقال غيره مقرنين ضابطين، يقال فلان مقرن لفلان ضابط له، والأكواب الأباريق التي لا خواطي لا خراطيم لها. وقال قتادة في أم الكتاب جملة الكتاب أصل الكتاب أول العابدين أي ما كان، فأنا أول فأنا أول الآنفين، وهما لغتان رجل عابد رجل عابد وعبد. وقرأ عبد الله وقال الرسول يا ربي، ويقال أول العابدين الجاهدين من عبد من عبد من عبد يعبد يعبد. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين مشركين. والله لو أن هذا القرآن رفيا حيث رده أوائل هذه الأمة لهلكوا، فهلكنا أشد منهم بطشا. ومضى مثل الأولين عقوبة الأولين جزءا عدلا. قول البخاري رحمه الله باب قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا أهل النار، نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، مالك خازن جهنم ليقضي علينا من ربك يكفي العذاب. قال إنكم ماكرون. في آية أخرى اخسأوا فيها ولا تكلمون، لا خلاص انتهى، دخلت جهنم ما عاد تخرجون وتكفر، سواء كفار أمة محمد أو كفار من سبق منهم من فرعون قومه. نعم. حدثنا حجاج بن منهال، قال البخاري رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار قال عن عطاء بن أبي رباح، عن عطاء بن أبي رباح قال عن صفوان بن يعلى، عن صفوان بن يعلى عن أبيه يعلى قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. سمعت النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يقرأ قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني يقرأها على الناس. نعم. وقال قتادة مثلا للآخرين عبرة لمن بعده، عبرة ومثلا للآخرين، يعني جعلناكم عبرة ومثل للآخرين. وقال غيره مقرنين ضابطين، وقال غيره مقرنين يعني حافظ بعضكم بعضا، ضابط بعضكم بعضا. نعم. يقال فلان مقرن لفلان ضابط، يعني ضابط له وحافظ له. نعم. والأكواب الأباريق التي لا خراطيم لها، والأكواب هي الأباريق التي لا خراطيم لها، ما لها بزبيب، جيك يسمونه جيك ما له بيزون. وقال قتادة في أم الكتاب جملة الكتاب أصل الكتاب، قال قتادة في أم الكتاب لدينا قال هو أصل الكتاب، أم الكتاب يعني أصل الكتاب. أول العابدين أي ما كان، فأنا أول العابدين، فأنا أول العابدين، إذا كان ما كنت أول العابدين. أول الآنفين، الآنفين الراجعين إلى الله. وهما لغتان رجل عابد وعبد، لغتان رجل عابد ورجل عبد. وقرأ عبد الله وقال الرسول يا ربي، ويقال أول العابدين، وقال الرسول يا ربي، وقال هو أول العابدين. نعم. الجاهدين من من عبد يعبد، الجاحدين يعني من عبد يعبد أو من عبد يعبد. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين مشركين. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، كلام الله تعالى وتقدس، ربنا يقول للكفار نضرب عنكم الذكر صفحا بعد عنكم إن كنتم مجرمين، ما يصير لازم يقع فيكم. نعم. والله لو أن هذا القرآن رفع حيث رده أوائل هذه الأمة لهلكوا، والله لو أن هذا القرآن رد كما رده أوائل هذه الأمة لهلكت الأمم السابقة، ولكن الحمد لله في أمة تقبله، الأمم المتأخرة غالبا تقبله. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين، أهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل ذهب مثلهم راح. تفسير سورة الدخان. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد رهوا طريفا يابسا على العالمين على من بين ظهريه، فعتلوه ادفعوه، وزوجناهم بحور أنكحناهم حورا عينا يحار فيها الطرف، ترجمون القتل ورهوا ساكنا. وقال ابن عباس كالمهل أسود كالمهل الزيت. وقال غيره تبع ملوك اليمن كل واحد منهم يسمى تبعا لأنه يتبع صاحبه، والظل يسمى تبعا لأنه يتبع الشمس. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير سورة الدخان قال وقال مجاهد رهوا طريفا، قال مجاهد رهوا يعني ساكنا راكد على حاله، تركه على حاله يابسا على حاله يعني البحر اتركه يعني يضرب البحر، وإذا تعديت يا موسى اتركه على حاله، لا تعدي، لا تضرب مرة ثانية ولا تعدى، اتركه على حاله، اتركه رهوا. نعم. على العالمين على من بين ظهريه. على العالمين على ما بين ظهريكم ظهرانيكم. نعم. فاعتلوه ادفعوه. فاعتلوه ادفعوه يعني عنكم. وزوجناهم بحور عين، أنكحناهم حورا عينا. زوجناهم يعني المتقين المؤمنين، وزوجناهم بحور عين يعني المتقين المؤمنين، زوجهم ربنا في الآخرة بحور عين. يحار فيها الطرف. يحار فيها الطرف في الجنة. نعم. ترجمون القتل. ترجمون القتل. نعم. ورهوا ساكنا. ورهوا ساكن كما تقدم. نعم. وقال ابن عباس كالمهل أسود كالمهل كمهل الزيت. قال ابن عباس كالمهل كالمهل، قال هو أسود الزيت الزفت، هذا الزفت كالمهل. نعم. وقال غير تبع ملوك اليمن. وقال غير تبع المقصود بها ملوك اليمن، يتبع بعضهم بعضا من ملوك حمير، يتبع بعضها بعضا. نعم. لأنه يتبع صاحبه. تبع الأخير هو اللي كسر الكعبة، أول من كسر الكعبة تبع قرب لقرب ليزن، هذا أول كان لها تبع الأخير هذا. والظل يسمى تبع لأنه يتبع الشمس. والظل يتبع الشمس، يعني الشمس تمشي يتبع الظل. باب قوله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال قتادة فارتقب فانتظر. قال رحمه الله حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال مضى خمس: الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام. يقول البخاري رحمه الله تفسير قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء. يوم تأتي السماء بدخان مبين، السماء من علامات الساعة، السماء التي يرى غير السماء الدخان اللي رأوه لأعينهم، الدخان هذا من علامات الساعة. يقول رحمه الله حدثنا قال قتادة فارتقب فانتظر. قال قتادة فارتقب يوم تأتي السماء، يعني انتظر انتظر ستأتي السماء. قال حدثنا عبدان. حدثنا عبدان قال حدثنا عن أبي حمزة. أبي حمزة قال حدثنا عن الأعمش. عن الأعمش قال عن مسلم بن صبيح. عن مسلم بن صبيح قال عن مسروق. عن مسروق بن الأجدع قال عن عبد الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال مضى خمس: الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام. قال مضى خمس من العلامات: الدخان والروم والبطشة الكبرى واللزام. واللزام والروم. والروم. نعم. باب يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بسنين كسن يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، فأنزل الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله استسق الله لمضر فإنها قد هلكت، قال لمضر إنك لجري، فاستسقى فسقوا فنزلت إنكم عائدون. فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية، فأنزل الله عز وجل يوم نبتش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال يوم بدر. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى يغشى الناس هذا عذاب أليم. يوم يغشى الناس هذا عذاب أليم. يقول حدثنا يحيى. يقول البخاري حدثنا يحيى قال حدثنا عن أبو معاوية. عن أبي معاوية قال عن الأعمش. عن الأعمش قال عن مسلم. عن مسلم بن صبح قال عن صبيح قال حدثنا عن مسروق. عن مسروق بن الأجدع قال عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى قال إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بسنين كسن يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام. كلما كان الدخان اللي يرونه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما استعصت قريش على الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لهم بسنين كسن يوسف فأصابهم الجوع، نعوذ بالله، أول سنة أكلوا العظام وأكلوا الجلود وأكلوا كل شيء حتى إن الإنسان ليرفع طرفه للسماء يرى دخان بينه وبين السماء من الجوع، فهذا أول الدخان. واللزام ما ضمنه. فجعل الرجل ينظر فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله استسق الله لمدر فإنها قد حلقت. قال لمدر إنك لجريء فاستسقى فسقوا فنزلت إنكم عائدون. يقول إن رجل لما حصل هذا وأصابتهم السنين وصار الإنسان ينظر إلى السماء ينظر إلى دخان وشكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مثل عمل فرعون بموسى إذا أصابته مصيبة نعوذ بالله أرعى إلى موسى ودعا وقال يا موسى ادعو ربك وحنا أن هؤلاء قريش لما أصابهم ما أصابهم قالوا محمد ادعو لنا ادعو لمضر فإن هلكت مضر ولا نعود إن شاء الله نبقى على ما حنا عليه. فلا دعا الرسول فقال أتى الرسول الرجل وقال المضر هلكت قال إنك لجري مضر ما هلكت موجودة لكن إذا كانوا ما يعودون ندعو لهم قال ما نعود خلاص نبقى على ما نحل دينك يا محمد. فدعا لهم عليه الصلاة والسلام وأزال الله عنهم العذاب بكامله. لكن لما حصلت الرفاهية وزال العذاب ونسوا ما كانوا مش أنا بالضهاء مسروق. قال دخلت على عبد الله فقال إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. إن الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين. إن قريشا لما غلبوا النبي صلى الله عليه وسلم واستعسوا عليه قال اللهم أعني عليه بسبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة أكلوا فيها العظام والميتة من الجهد حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع. قالوا ربنا اشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فقيل له إن كشفنا عنهم عادوا فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا فانتقم الله منهم يوم بدر. فذلك قوله تعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله جل ذكره إنا منتقمون. يقول البخاري رحمه الله تفسير قوله تعالى يوم نطي ربنا اكشف عنا العذاب إن قول المشركين ربنا اكشف عنا العذاب إن مؤمنون أن لهم ذكر وقد جاءهم رسول كريم. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع قال حدثنا عن الأعمش قال عن أبي الضحى عن مسروق قال قال دخلت على عبد الله بن مسعود فقال أيها الناس اتهموا رأيكم لا يقول الإنسان ما لا يعلم فقولوا الله أعلم فقولوا لا أدري. فقد قيل للرسول عليه الصلاة والسلام وما قل يا محمد وما أنا من المتكلفين يعني ما أقول ما ليس علمي ما يمكن أقول ما لا أعلمه. فأنتم كذلك لازم الإنسان إذا سئل عن شيء لا يعلمه يقول الله أعلم أو يقول لا أدري. نعم قالوا ولا إن قريشا لما غلبوا النبي صلى الله عليه وسلم واستعصوا عليه قال اللهم أعني عليهم بسبع كسب يوسف فأخذتهم سنة أكلوا فيها العظام والميتة من الجهد حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان. يقول ابن مسعود إن قريشا لما استعصوا على الرسول عليه الصلاة والسلام وعصوا عليه دعا عليهم بسنين كسني يوسف. سني يوسف سبع اللي نقض الكفار فيها سبع فبسنين كسني يوسف. الشاهد أنه جاءهم أول سنة فأكلوا العظام والجلود وغيرها حتى رأى الإنسان الدخان بينه وبين السماء. بعد ذلك ذهبوا إلى الرسول وقالوا دعنا أن الله يفرق علينا ولا نعود على ما كنا عليه ما نعود نتبعك ونستمر على ما نحن عليه. ولكنهم عادوا دعا الرسول عليه الصلاة والسلام ربه أن يفرق عنهم لأنهم قالوا هلكت مضر يا رسول الله هلكت مضر. فقال اللهم أكشف عنهم. فلما كشف الله عنهم وذهب البؤس ذهبت البأس والضر وجاءهم الرفاهية والنعم اللي من رب العالمين عادوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والشدة على الرسول عليه الصلاة والسلام. فانتقم الله منهم ببدر الأرسال جعل الله تعالى غزوة بدر وقتل بدر عقابا لهم لما نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. نعم بطشة كبرى نعم قتل فيهم صناديدهم جميع صناديد قريش ورؤوسهم قتلوا. باب أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. الذكر والذكرى واحد. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلت على عبد الله ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قريشا كذبوه واستعصوا عليه فقال اللهم عني عليهم بسبع كسبع يوسف فأصابتهم سنة حصت كل شيء حتى كانوا يأكلون الميتة وكان يقوم أحد فكان يرى بينه وبين السماء مثل الدخان من الجهد والجوع ثم قرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين حتى بلغ إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال عبد الله أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة؟ قال والبطشة الكبرى يوم بدر. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى باب أنى لهم الذكرى. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول كريم رسول مبين رسول مبين. الآية الأخرى كريم سيأتي. قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم جرير بن حازم قال حدثنا عن الأعمش عن الأعمش سليمان قال عن أبي الضحى عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى قال قال لما دعا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قريشا كذبوه واستعصوا عليه فقال اللهم إني أعلم بسبع كسبع يوسف. يقول ابن مسعود من الرسول عليه الصلاة والسلام لما كذبه قريش واستعصوا عليه دعا عليهم بسنين كسني يوسف. وش سني يوسف؟ أن عليه الصلاة والسلام يوسف قال لما رأى الملك رأى الرؤيا رأى كان سبع بقرات سمان يأكلن سبع عجاف فقال عبد يوسف عليه السلام السبع البقرات السمان سنين سنين رخى ورباهية تأتيها سنين سبع تأكل هذه تأكل هذه فالسنين التي أكلتها أصابهم من الجوع والشدة واللعوة. هذا يقول اللهم أهلكم بسنين كسين يوسف فأصابتهم السنة الأولى نعوذ بالله حتى أكلوا العظام والفصي والجلود وصار الإنسان ينظر إلى السماء ما ينظر إلى دخان بينه وبين السماء. نعم. باب ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. قال حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد عن شعبة عن سليمان ومنصور عن أبي الضحى عن مسروق قال قال عبد الله إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وقال قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى قريشا استعصوا عليه فقال اللهم عني عليهم بسبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة حتى حصت كل شيء حتى أكلوا العظام والجلود فقال أحدهم حتى أكلوا الجلود والميتة وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان فأتاه أبو سفيان فقال أي محمد إن قومك هلكوا فادعوا الله أن يكشف عنهم فدعا ثم قال تعود بعد هذا في حديث منصور ثم قرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى عائدون أيكشف العذاب الآخرة فقد مضى الدخان والبطشة واللزام. وقال أحدهم القمر وقال الآخر الروم يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يقول البخاري رحمه الله تفسير قوله تعالى يوم نكشف النكر يوم نكشف العذاب إنا مؤمنون. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون غير مجنون تولوا عنه نعم. معلم مجنون وقالوا معلم مجنون. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما استعصوا عليه دعا عليهم بسنين كسن يوسف وأصابتهم سنة واحدة حصت كل شيء يعني أهلكت كل شيء حصت كل شيء أهلكت كل شيء بين يديهم حتى إنهم لم يجدوا أكل إلا العظام والجلود والغيرها من الشيء حتى إن الإنسان لا يرى السماء فيرى بينه وبين السماء دخان ما يرى السماء صافي شوف دخان بينه وبين السماء. ثم قال نعم فأتاه أبو سفيان فقال أي محمد أبو سفيان فقال يا محمد إن قومك هلكوا فدع الله لهم أن يفرج عنهم فدع الله تعالى قال تعودون فقال ما نعود فدعا لهم عليه الصلاة والسلام أن يفرج الله ففرج الله عنهم ما هم فيه حتى جاءتهم الرفاهية وجاءتهم الرخاء فعادوا كما كانوا كفارا يسبون الله ورسوله. قال رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا وكي عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال خمس قد مضينا اللزام والروم والبطشة والقمر والدخان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا وكي بن الجراح وكيع بن الجراح قال حدثنا عن الأعمش قال عن مسلم قال عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خمس قد مضينا ثم عدهن قال الدخان اللزام اللزام والروم والروم والبطشة والبطشة والقمر والقمر والدخان والدخان خمس مضينا يعني مضت هذه من التي عدة أنها من علامات الساعة. نعم. تفسير سورة الجاثية. بسم الله الرحمن الرحيم. جاثية مستوفزين على الركب. وقال مجاهد نستنسخ نكتب ننساكم نترككم. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير سورة الجاثية. الجثي كونك يلسان تحت الركب تثني رجليك هكذا وتكفي هكذا رجليك على قدة الإنسان وتكفي هذا الجثي. يكتونها في يوم القيامة يكتون على ركبهم بعضهم وبعضهم يقف واقفهم. يقول باب تفسير سورة الجاثية. قال جاثية مستوفزين جاثية يعني مستوفزين يعني على الركب على الركب على سيقانهم على الركب. نعم. وقال مجاهد نستنسخ نكتب وقال مجاهد نستنسخ ما نكتب نستنسخ نكتب ما ما يقولون وما يتكلمون. نعم. ننساكم نترككم ترون أننا ننساكم نترككم عن الحساب وعن الكتابة ما يمكن عندكم ملائكة تكتب عليكم. نعم. باب قوله وما يهلكنا إلا الدهر الآية. قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى وما يهلكنا إلا الدهر. يهلكنا قوله كفار قريش وما يهلكنا إلا الدهر يعني نموت ونحيا ما في شيء يجينا يميتنا ولا ينحينا. الدهر طول الأيام تمشي علينا ثم نموت ثم نحيا بعد ذلك ما يهلكنا إلا الدهر. نعم. يقول حدثنا الحميدي يقول حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا الزهري الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر. يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار يعني الدهر مأمور لرب العالمين تعالى وتقدس والله هو اللي يأمره وينهاه ويقلبه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل تعالى وتقدس وفي قبضته ملك السماوات والأرض. يؤذيني ابن آدم ابن آدم يؤذي ربه كل بني آدم الكفار يؤذون ربهم يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. يقول بني آدم يقول ما يهلكنا إلا الدهر يعني ما يهلكنا ربنا يهلكنا الدهر لا نعيش ونموت نعيش ونموت ما نحن يعني في بيد الله إن ربنا هو اللي يميتنا ويحيينا. لا شاهد أن الله قال يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. تفسير سورة الأحقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد تفيضون تقولون وقال بعدهم أثرة وأثرة وأثارة بقية علم. وقال ابن عباس بدعا من الرسل لست بأول الرسل. وقال غيره أرأيتم هذه الألف إنما هي توعد إن صح وما تدعون لا يستحق أن يعبد. وليس قوله أرأيتم برؤية العين إنما هو تعلمون أبلغكم أن ما تدعون من دون الله خلقوا شيئا. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير سورة الأحقاف. الأحقاف سيأتي ذكرها في آخر السورة ولهذا سميت سورة الأحقاف. يقول البخاري رحمه الله ما كنت بدعا من الرسل. وقال مجاهد تفيضون تقولون وقال مجاهد تفيضون يعني تقولون. وقال بعضهم أثرة وأثرة وأثارة بقية علم. وقال بعضهم أثرة وأثرة وأثارة واحد يعني كلام هذا كله واحد بقية علم بقية علم الأثرة بقية العلم. وقال ابن عباس بدعا من الرسل لست بأول الرسل. قال ابن عباس في قوله تعالى ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. انظر هذا الرد على من يقول الرسول أعلم الغيب والرسول يفعل كذا والرسول يفعل كذا يقول ما كنت بدعا من الرسل، يعني ما أنا مبتدع من الرسل، قدامي رسل كثير وجيت بعدهم، فلست بدعا من الرسل، ولا أدري ما يفعلوا بي ولا بكم، أنا يا محمد ما أدري ما يفعلوا بي ولا بكم، إن اتبعوا إلى ما يوحى إلي، يقول لا إلا تعلم الغيب وتضر وتنفع وتدري ما يفعل بنا إلى آخره. هذا الذي أهل زماننا اليوم بعد، ما هو الأولين اليوم هذا. نعم. وقال غيره: أرأيتم هذه الألف إنما هي توعد إن صح ما تدعون. وقال غيره: إن أرأيتم هذه الألف، أرأيتم الألف الأخيرة هذه إنما هي توعد، توعد نعم، إن صح ما تدعون، إن صح ما تدعون، لا يستحق أن يعبد، لا يستحق أن يعبد إلا الله. نعم. وليس قوله أرأيتم برؤية العين، وليس قوله ما رأيتم معناه رؤية العين، وإنما سترون بعد ذلك. نعم. إنما هو تعلمون أن أبلغكم، بمعنى تعلمون، رأيتم يعني ستعلمون ما قلنا لكم. نعم. أنما تدعون من دون الله خلقوا شيئا، أنما تدعون من دون الله لم يخلقوا شيئا مما تزعمون أنتم. نعم. باب قوله: والذي قال لوالده أف لكما أتعيدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك قال كان مروان على الحجاز استعمله معاوية فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه، فقال له عبد الرحمن بن أبو بكر شيئا فقال خذه، فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه، فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله بي والذي قال لوالده أف لكما أتعيدانني. فقالت عائشة: من وراء الحجاب ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري. يقول البخاري رحمه الله: باب تفسير قوله تعالى والذي قال لوالديه أف لكما، والذي قال لوالديه أف لكما أتعيدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن. بعض الناس يرى أنها في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق يدعوه أبوه وأمه فيقول هذا الكلام بعض الناس، ولكن عائشة نفت هذا الكلام كله، وما دام نفت عائشة هذا الكلام معناه أنه ما صح شيء في أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولا أولاده. يقول البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة قال عن أبي بشر، عن أبي بشر قال عن يوسف بن ماهك، عن يوسف بن ماهك قال قال كان مروان على الحجاز استعمله، كان مروان بن الحكم أميرا على الحجاز لمعاوية، معاوية هو الخليفة، ومروان بن الحكم أميرا على الحجاز بالمدينة، وقال فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له، فجعل يثني على أخيه، على أخي معاوية، يزيد بن معاوية، يزيد بن أبي سفيان أخي معاوية، ويرى أنه هو الخليفة ويستحق أن يكون خليفة، فقال له عبد الرحمن بن أبو بكر شيئا فقال خذه، فقال له عبد الرحمن بن أبو بكر شيئا، قال شيئا يعني أغضبه، أغضب معاوية وهو يخطب، أغضب مروان بن الحكم وهو يخطب على المنبر، فقال خذوه، انحرس يعني خذوه، فدخل بيت عائشة فلم يقدر أحد عليه، ما قدر أحد عليه، فطلت عائشة رضي الله قال إني أرى أن الآية إنها في الأحقاف أنها نزلت فيه، فكلمت عائشة من وراء الحجاب قالت ما نزل فينا يا أبي بكر شيئا إلا عذري، إلا آيات عذري، عشر آيات عذري وما عداه ما نزل شيء، كلكم تكذبون على الله ورسوله، تكلم على مروان بن الحكم. باب قوله: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. قال ابن عباس: عارض سحاب. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لحواته إنما كان يتبسم. قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. قالت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني ما يؤمنني أن يكون في عذاب عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير سورة الأحقاف. يقول باب قوله فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم مستقبلا أوديتهم هذا آل هذا قالوا هذا عارض ممطرنا. هذا دير الأحقاف التي بيننا الآن إذا انتهت الرمال رمال الطعوس الرمال إذا انتهت من جهة نجران هي الحدود بيننا وبين اليمن بين اليمن الشمال الجنوبي اليمن هذا اللي يسمى عدن عاصمة عدن بينه وبينه إذا انتهت الرمال هناك الأحقاف ديار الأحقاف اللي أخبر الله عنها تعالى وتقدم هناك بينه وبين اليمن حدود. الشاهد أن الأحقاف كانوا قوم كما ذكر الله عنهم أنهم أهل رفاهية وأهل مال وأهل مدينتهم أو عملهم لم يؤت غيرهم مثله ما حصل لغيرهم مثله كما ذكر الله في القرآن أنهم أوتوا شيئا ما حصل لغيرهم من المال ولكنهم الله تعالى تقدس انتقم منهم لكثرة ذنوبهم فاستمطروا نبيهم هود عليه الصلاة والسلام استمطروه فدعا لهم دعا عليهم ما دعا لهم دعا عليهم فجاءت رياح ريح صفراء وريح سوداء وريح بيضاء قال اختاروا قالوا نختار الريح الصفراء فأخذوها عذاب شديد يدمر كل شيء لأمر ربها إلا لا يرى منكم إلا مساكنهم فجاءت الريح نعوذ بالله تشيل الإنسان نفسه وتشيله إلى النجوم ترميه في الأرض مثل الكتة الهامدة تشيل البيوت تشيل كل شيء منهم تشيله فوق ثم ترميه في الأرض نعوذ بالله. الشاهد أن عذاب عظيم من قال هي ريح فيها عذاب شديد تدمر كل شيء إلا ربها إلا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كل راح كل شيء راح حتى بعض المساكن شالت الريح بعض المساكن وبعضها بقي. قالت عائشة كان يتبسم قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف بوجهه قالت تقول عائشة أنها تستنكر إذا كان ريح جاء ريح السحاب وريح تستنكر من الرسول عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله الناس يفرحون بالرياح والمطر والسحاب وما إلى ذلك وأنت أرى في بكك الكراهية. قال يا عائشة عذب قوم في الريح وأخشى أن يقعنا من يؤمننا من العذاب الله من يؤمننا نحن عصاة المذنبين ومن إذا كان هذا الرسول فما بالك بالعذاب. هذا الرسول صفوة الخلق يخاف من رب العالمين يخاف من الريح إذا جاءت فمن باب الأولى غيره نعم. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وارحمنا بالصالحين. أنا بالضحى مسروق. قال دخلت على عبد الله فقال إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. إن الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين. إن قريشا لما غلبوا النبي صلى الله عليه وسلم واستعسوا عليه قال اللهم أعني عليه بسبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة أكلوا فيها العظام والميتة من الجهد حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع. قالوا ربنا اشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فقيل لهم إن كشفنا عنهم عادوا فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا فانتقم الله منهم يوم بدر. فذلك قوله تعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله جل ذكر إنا منتقمون. يقول البخاري رحمه الله تفسير قوله تعالى يوم نطي ربنا اكشف عنا العذاب إن قول المشركين ربنا اكشف عنا العذاب إن مؤمنون أن لهم ذكر وقد جاءهم رسول كريم. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع قال حدثنا عن الأعمش قال عن أبي الضحى عن مسروق قال قال دخلت على عبد الله بن مسعود فقال أيها الناس اتهموا رأيكم لا يقول الإنسان ما لا يعلم فقولوا الله أعلم فقولوا لا أدري. فقد قيل للرسول عليه الصلاة والسلام وما قل يا محمد وما أنا من المتكلفين يعني ما أقول ما ليس علمي ما يمكن أقول ما لا أعلمه فأنتم كذلك